ثم قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردد. ما هذه تحتمل أن تكون استفهامية أو نافية؟ يعني ما يغني عنه ماله شيئا إذا تردد، هذا على تقدير أنها نافية. أو أي شيء يغني عنه ماله إذا تردد وهلك. الجواب: لا يغني عنه شيئا، لا يغني عنه شيئا. وهنا أشير إلى قاعدة نافعة، وهو أنه كلما جاء الاستفهام يراد به النفي فإنه مشرب بالتحدي. يعني عندما يصار الاستفهام ويراد به النفي فاعلم أنه مشرب بالتحدي، يعني كأن الله يتحدى كل أحد فيقول: أي شيء يغني الإنسان الذي يسره الله للعسرى بسبب أعماله السيئة، أي شيء يغني عنه ماله؟ لا يغنيه شيئا أبدا، ولا أحد يغنيه ماله إذا تردى ووقع في الهلاك.